الشيخ محمد بارك الله فيك، يعني الحكمة من إخراج زكاة الفطر أنها يعني تجبر النقص وتكون يعني مطهرة للذنوب، هكذا يعني. نعم، هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طهرة للصائم من الرفث، من اللغو والرفث. وهذا يحصل حتى أحيانا لأفاضل الناس، يتكون الغفلة ويكون الخطأ، فالله جل وعلا شرع لنا هذه العبادة لجبر هذا النقص، وهذا من رحمته تعالى بنا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.